بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فهذا هو المجلس 15 من مجالس قراءة متممة الأجرمية والتعليق عليها. وكنا قد وصلنا أو انتهينا من باب المبتدأ والخبر وباب الابتداء في المجلس السابق، ونبدأ بعون الله سبحانه وتعالى وتوفيقه في باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر. العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر تسمى نواسخ الجملة الاسمية، نواسخ الجملة الاسمية. فلم يعد المبتدأ في صدارة الجملة، ولكن دخلت عليه أفعال أو أحرف وأخذت منه هذا المكان وأثرت فيه فغيرت إعرابه وأصبح معمولا لهذه العوامل. فقال رحمه الله: وتسمى النواسخ ونواسخ الابتداء، يعني هذه العوامل التي تدخل على الجملة الاسمية تسمى النواسخ، وتسمى أيضا نواسخ الابتداء. قال: وهي ثلاثة أنواع: الأول ما يرفع المبتدأ وينصب الخبر، وهو كان وأخواتها، والحروف المشبهة بليس، وأفعال المقابلة. هذه ثلاثة ترفع المبتدأ ويسمى اسمها وتنصب الخبر. ثم قال: والثاني ما ينصب المبتدأ ويرفع الخبر، وهو إن وأخواتها ولا التي لنفي الجنس. إن وأخواتها ولا النافية للجنس تنصب المبتدأ وترفع الخبر، ويسمى المبتدأ اسمها والخبر خبرها. قال: والثالث ما ينصب المبتدأ والخبر جميعا، وهو ظن وأخواتها. إذن الآن ثلاثة أقسام، هذه أقسام وليست دروس، لأن هذه النواسخ من حيث الدروس مجموعها ستة دروس: كان وأخواتها، والأحرف المشبهة بليس، يعني حروف معينة تعمل عمل كان وأخواتها فترفع الاسم وتنصب الخبر ولكنها محمولة على ليس، لأنها بمعنى النفي لقوله تعالى: ما هذا بشرا، اسم وخبر. فعندنا كان وأخواتها والأحرف المشبهة بليس وأفعال المقاربة والرجاء والشروع، هذا الدرس الثالث. وهذا أيضا هذا الدرس يدخل تحت عباءة كان وأخواتها، لأن أفعال المقاربة والرجاء والشروع تعمل عمل كان وترفع الاسم وتنصب الخبر بشرط أن يكون خبرها جملة فعلية في محل نصب. ثم الدرس الرابع من هذه النواسخ إن وأخواتها، والدرس الخامس لا النافية للجنس، وهذا محمول على إن وأخواتها، والدرس السادس ظن وأخواتها، وهو درس منفصل قائم بنفسه يجعل كلا من المبتدأ والخبر مفعولا به، مفعول أول ومفعول ثاني. ويسمى هذا الدرس كذلك كما سوف يأتي إن شاء الله بيانه، يسمى أيضا الأفعال التي تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر، ويسمى كذلك أفعال القلوب. فعلى كل حال، العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر تسمى النواسخ، والنواسخ من الفعل نسخ، النواسخ جمع ناسخ من الفعل نسخ، ومعناه نقل ومعناه بدل، له معنيان النقل والتبديل. فمن معنى النقل قولهم: نسخت الكتاب، أريد نسخة من هذا الكتاب، يعني أن أنقل. طبعا هذا كان قديما زمن الكتابة باليد على أيدي الخطاطين أو الكاتبين، فإذا سمعت بعالم كتب كتابا أو ألقى كتابا أو أملى كتابا أو شرح كتابا وكتب خلفه الطلاب تسافر إليه، وتطلب نسخة، يعني أن يكتب لك أحدهم نسخة وترجع بها إلى بلدك وتبشر الناس، وتكون هذه تسمى مخطوطا. المخطوط، الكتب القديمة كلها كذلك قبل زمن الطباعة الذي بدأ منذ حوالي 200 سنة. فالنسخة يعني كتاب منقول من الأصل. طيب، وأما هذا معنى النسخ النقل، وأما معنى التبديل فكما في قول عربي أيضا: نسخت الشمس الظل. نسخت الشمس الظل، هذا معنى، عفوا، معنى الإزالة، معنى الإزالة. نسخت الشمس أي أزالته الظل، فمعنى النقل وبمعنى الإزالة، نسخت الشمس الظل أزالته. فهذه العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر 3 أنواع كما قال المصنف رحمه الله، 3 أنواع من حيث العمل، من حيث العمل. فمنها ما يرفع ثم ينصب، ومنها ما ينصب ثم يرفع، ومنها ما ينصب وينصب. مفعول أول، مفعول ثاني، المبتدأ والخبر. ظننت الامتحان سهلا، يعني الأصل هذه الجملة الامتحان سهل، مبتدأ وخبر مرفوع مرفوع. فإذا قلت ظننت الامتحان سهلا جعلت كل من المبتدأ والخبر مفعول به منصوب، كل منهم الآن أصبح مفعولا به منصوبا، مفعول أول مفعول ثاني. فهي 3 أنواع في العمل. وأما من حيث الدروس فهي 6 دروس، 6 دروس. وأما من حيث الفعلية والحرفية فهي نوعان فقط. فهذه الدروس 6 منها ما هو أفعال ومنها ما هو أحرف، فهي نوعان من حيث الاسمية والفعلية، عفوا، من حيث الفعلية والحرفية، منها أفعال ومنها أحرف، وليس منها أسماء إلا بعض، إلا بعض أفعال كان وأخواتها التي تستعمل اسما كما سيأتي إن شاء الله. ثم انتقل المصنف، طبعا هذا من الدروس التي زيدت على الأجر الرومية، لأن صاحب الأجر الرومية رحمه الله محمد بن محمد، هذا من داود بن أجر الروم الصنهاجي، قال في هذا الباب، قال: وهي 3 أنواع كان وأخواته، وإن أخواته، وظن أخواته، ولم يفصل هذا التفصيل. بعد ذلك هو قال ابن أجرهم: إن كان ترفع، كان وأخواته ترفع الاسم، ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، وإن عكس ذلك. لكن هنا التفصيل أكثر. قال المصنف رحمه الله: فصل. فأما كان وأخواتها فإنها ترفع المبتدأ تشبيها بالفاعل ويسمى اسمها، وتنصب الخبر تشبيها بالمفعول ويسمى خبرها. يعني الفعل التام المعروف يرفع فاعلا وينصب مفعولا به. يرفع فاعلا أن الفعل هو العامل في الجملة الفعلية كما تقدم ذكر ذلك، فالسبب في رفع الفاعل كونه ماذا؟ كونه واقعا بعد الفعل، فاعل مرفوع بالفعل. وكذلك السبب في نصب المفعول به كونه واقعا بعد الفعل أيضا، فالعامل في الفاعل والمفعول به هو الفعل. فكما أن الفعل التام رفع فاعلا ونصب مفعولا به، فكذلك كان وأخواتها ترفع الاسم تشبيها بالفاعل وتنصب الخبر تشبيها بالمفعول به. وهذه الأفعال على 3 أقسام، يعني كان وأخواتها على 3 أقسام. أحدها ما يعمل هذا العمل، يعني من رفع الأسماء ونصب الأخبار من غير شرط، من غير شرط، وهو 8 أفعال: كان وأمسى وأصبح وأضحى وظل وبات وصار وليس. من غير شرط، ما هو الشرط؟ سيأتي بيانه إن شاء الله. ونعرف أن هناك ما يعمل بشرط أن تسبقها أداة النفي أو شبهه أو ما المصدرية، وهذا يأتي إن شاء الله. قال نحو وكان الله غفورا رحيما، طبعا كان الله غفورا خبر أول، رحيما خبر ثاني. وأيضا قوله تعالى فأصبحتم بنعمته إخوانا، فأصبحتم اسم أصبح هو الضمير تم، وإخوانا خبر منصوب. وأيضا قوله تعالى ليسوا سواء، ليسوا الواو اسم ليس سواء خبر. وقوله تعالى ظل وجهه مسودا، ظل من أخواتي كان، وجهه اسم ظل ومسودا خبرها. وهذه الأفعال كان وأخواتها تسمى أيضا أفعالا ناقصة. أفعالا ناقصة، لماذا يسمونها أفعال ناقصة؟ هي أفعال ناسخة وكذلك ناقصة، ناقصة نظرا لنقصان دلالتها على الحدث. هذا مهم لابد أن ننتبه إليه، لأنها تختلف عن الأفعال الأخرى. كل الأفعال التي نعرفها في العربية يطلق عليها العلماء اسم الأفعال التامة، الأفعال التامة. أما كان وأخواتها فهي أفعال ناقصة. طيب لماذا يسمونها تامة وناقصة؟ هذا مرتبط بالمعنى. فلما تقول نجح محمد تفيد معنى النجاح لمحمد، هذا المعنى تام. لكن إذا قلت كان محمد، هذا معنى ناقص، كان محمد ماذا؟ فلا بد أن تأتي بالخبر. فلذلك يكون الدلالة على الحدث ناقصة في هذه الأفعال. كان أخواته ظل الجو، ظل الجو ماذا؟ ظل الجو مشمسا الحمد لله. فهنا لا يظهر معنى هذا الفعل ظل، لا يظهر في المرفوع بعده. لما تقول ظل الجو ما المستفاد من هذا؟ فلا بد أن تأتي بالخبر. لكن إذا قلت نجح محمد، إذا قلت أكل الولد، حتى إذا كنت تحتاج إلى مفعول به، يعني إذا قلت أعطيت، فأنت الآن تنتظر المفعول به. أعطيت ماذا؟ أعطيت محمدا جائزة، حتى وإن كنت تحتاج إلى المفعول به، لكن معنى الفعل ظاهر في الاسم. أعطيت يعني أنت فعلت العطاء. أكلت دون أن تذكر نوع الطعام الذي أكلته، مجرد أن تذكر أنك أكلت فهذا واضح، الدلالة واضحة على الفعل، الحدث. ما الذي حدث؟ الأكل، هذا هو الحدث. ينسب إلى من؟ إلى الفاعل، الاسم المرفوع بعد الفعل، فهذا واضح. لكن صار الجو، صار الجو ماذا؟ ليس الامتحان، ليس الامتحان ماذا؟ فدلالة هذه الأفعال ومعناها الكائن في الحدث الموجود في كل الأفعال في العربية لا يظهر أبدا في المرفوع بعدها. بعض الشراح غير المتخصصين، بعض الشراح وهم غير المتخصصين، يظن أو يقول إن هذه الأفعال تسمى ناقصة لأنها لا تكتفي بمرفوعها وتحتاج إلى منصوب، وهذا معنى ناقص، وهذا الفهم ناقص. لماذا؟ لأنك أيضا سوف تجد من الأفعال التامة من لا يكتفي بالفاعل ويحتاج إلى مفعول، مثل أعطى، أعطيت محمدا ماذا؟ ظننت، ظننت الأستاذ ماذا؟ ظننت الأستاذ غائبا، لا بد أن تكمل. فالمسألة ليست في وجود بعدها اسم أو اسمين أو فاعل ومفعول أو مرفوع ومنصوب، ليس المقصود في هذا، المقصود المعنى. هل دلالة الحدث واضحة في هذا الفعل وهي واقعة على ما بعده متحققة فيه، أو ليست واقعة وليست متحققة وليست ثابتة وليست واضحة؟ كان الله سبحانه وتعالى ماذا؟ كان الله غفورا، فيتبين المعنى في الخبر وليس في الاسم. لذلك هذه الأفعال ناقصة لا تدل على حدث بنفسها، هذا معنى النقصان. فعند الإعراب تقول كان فعل ماضي ناقص ناسخ، مبني. كل هذه الأفعال يذكر فيها هذا الكلام، فعل ماضي ناقص ناسخ مبني، أو إذا كان مضارعا كما سوف يأتي إن شاء الله من تصرفها. أما دلالة هذه الأفعال، الآن نحن ما زلنا في القسم الأول من هذه الأفعال الذي يعمل بدون شروط، فلا يسبقه نفي ولا شبه نفي ولا ما المصدرية كما سوف يأتي إن شاء الله. فدلالة هذه الأفعال واضحة، كانت تدل على ثبوت الخبر في الاسم أو تحقق الخبر في الاسم في زمن الماضي. كان الجو باردا، تحقق البرودة في الجو في زمن الماضي، وهذا يدل على انقطاع الحدث في الماضي وأنه ليس الآن، إلا عندما تستعمل كان مع اسم الله عز وجل، وكان الله غفورا رحيما، كان الله سميعا بصيرا، كان ولا زال سبحانه وتعالى. أما الفعل أمسى فيدل على ثبوت الخبر في الاسم في وقت المساء، أمسى الجو ممطرا، يعني نسبة المطر إلى الجو في المساء. وأما أصبح فيدل على نفس الدلالة لكن في الصباح، أصبح زيد نشيطا، نسبة النشاط إلى زيد في وقت الصباح. وقوله تعالى فأصبحتم بنعمته إخوانا، أصبحتم اسم أصبح والضمير المتصل تم وإخوانا خبر منصوب، خبر أصبح فعل ماضي ناقص ناسخ مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل، وهذه التاء ضمير متصل مبني في محل رفع اسم أصبح، وإخوانا خبر أصبح منصوب به، منصوب به أي منصوب بهذا الفعل أصبح، وعلامة نصبه الفتحة. وأما أضحى فيدل على وقت الضحى، يدل على وقت الضحى، أضحى الأستاذ في مجلسه، يعني نسبة حضور الأستاذ في مجلسه في وقت الضحى. وأما الفعل ظل فيدل على الاستمرار لكن في وقت النهار في الصباح، ظل الأستاذ يشرح الدرس، يعني استمر على هذه الحال في وقت الصباح. وقوله تعالى ظل وجهه مسودا، استمر حاله هكذا، فتدل على الاستمرار والثبوت. وأما الفعل بات فيدل على الليل، يدل على ثبوت الخبر للاسم أو للمبتدأ في وقت المساء في الليل. بات، بات الطالب نائما، أو بات الطالب مستيقظا، أو بات الطالب ساهرا، فهنا الخبر متحقق في المبتدأ ليلا. أما الفعل صار فيدل على التحول والانتقال، تغير الحال من حال إلى حال، صار العجين خبزا، صار الجو حارا، سبحان الله، بعد أن كان باردا، وصار الطالب شيخا. طبعا هنا الفعل صار في باب كان وخواتها، وهو مختلف عن الفعل صير، الفعل صير هذا شيء آخر، هذا يتعدى إلى مفعولين ويأتي في باب ظن وخواتها إن شاء الله. صير الخباز العجين خبزا، يعني العجين خبز، صير هذا يسمى أفعال التحويل تغيير، صير الخباز فاعل والعجين مفعول به أول وخبزا مفعول به ثاني. لكن الآن نحن في باب صار، صار الجو حارا، فهنا صار تدل على التغير والتحول والانتقال في باب كان وأخواتها. وأما الفعل الثامن من هذه الأفعال فهو ليس، وليس يدل على نفي الخبر عن الاسم، نفي الخبر عن الاسم، ليس زيد قائما، ليس الجو باردا، ليسوا سواء كما جاء في الآية، ليسوا سواء، ليسوا أين ليس، أين اسم ليس هو الواو، اسم ليس هو الواو الضمير المتصل، وسواء خبر منصوب. نعم، فإذا ليس تفيد النفي على الإطلاق دون التقيد بزمن، إلا إذا وجدت قرينة في الكلام توجه الزمن، كما تقول مثلا ليس زيد غائبا اليوم، خلاص المقصود الآن، لعله كان غائبا أمس. فإذا وجدت قرينة زمنية يمكنك أن تحدد، لكن إذا لم تجد هذه القرينة فيبقى النفي على إطلاقه. فهذه الثمانية الأفعال تعمل بدون شرط. أما القسم الثاني كما قال المصنف رحمه الله، والثاني ما يعمل هذا العمل بشرط أن يتقدمه نفي أو نهي أو دعاء، وهو أربعة: زال وفتئ وبرح وانفك، نحو قوله تعالى ولا يزالون مختلفين، ونحو لن نبرح عليه عاكفين، وقول الشاعر صاحي شمر ولا تزل ذاكر الموت فنسيانه ضلال مبين، وقول الآخر ولا زال منهلا بجرعائك القطر. الثاني من كان أخواتها ما يعمل بشرط أن يتقدمه نفي أو شبه النفي. شبه النفي هو النهي والدعاء. طبعا النفي ليس فيه طلب، ليس فيه طلب، تقول أنا لا أحب كذا، أنا ما فعلت كذا، هذا مجرد النفي المحض. أما النهي فهو أخ الأمر، تقول له لا تفعل، لا تصاحب فلانا، لا تتكاسل، فهذا طلب يختلف عن النفي. وكذلك الدعاء هذا شبه النفي، والدعاء يستفاد كما سيأتي ممكن من الأمر وممكن من قول الشاعر ولا زال منهلا بجرعائك القطر. على كل حال، أربعة أفعال: زال وفتئ وبرح وانفك، يأتي قبلها نفي، لا زال، ما فتئ، لن نبرح عليه عاكفين، ما انفك. والسر والسبب في شرط أن يتقدم على هذه الأفعال نفي أو شبهه، السر في ذلك أن هذه الأفعال تفيد النفي أصلا بنفسها، هذه الأفعال تفيد النفي بنفسها. فإذا فكرت في معناها في كان وخواتها تدل على الاستمرار، تدل على الاستمرار. فلما كانت تفيد النفي بنفسها كان شرطا لها أن يدخل عليها نفي، فيكون نفي النفي إثباتا، فبذلك تحقق الاستمرار والثبوت. فإن اشترطوا في هذه الأفعال، طبعا العلماء قالوا نحن نشترط، الحقيقة أن هذا هو الاستعمال، العلماء لم يشترطوا، هذا هو الاستعمال، خلقة الله. لكن العلماء ممكن اكتشفوا أو كتبوا وقاعدوا ودونوا في دواوينهم وكتبهم أن المقصود من حصول النفي هنا أو من تقدم النفي هنا أن النفي يكون مع النفي فيؤدي إلى إثبات، فيتحقق معنى الاستمرار الموجود في هذه الأفعال. أمثلته واضحة: ولا يزالون مختلفين، يعني مستمرون على ذلك، ولن نبرح عليه عاكفين، طبعا لن نبرح اسم نبرح هو الضمير المستتر تقديره نحن، وعاكفين خبر، لن نبرح عاكفين عليه، طبعا عليه متعلق بعاكفين، وعاكفين هو الخبر منصوب بالياء. وقول الآخر صاحي شمر، صاحي يعني يا صاحبي، وهذا نداء يسمونه المنادى المرخم، المنادى المرخم. المنادى المرخم أحد أنواع النداء، ويكون في حذف في آخره، فتنادي على فاطمة فتقول يا فاطم، وعلى زينب فتقول يا زين، وعلى خديجة فتقول يا خديج، وعلى حبيبتي فتقول يا حبيب. فهنا يا صاحبي قال يا صاحي، حذفت أداة النداء كذلك فأصبحت صاحي. صاحي شمر، شمر، كن مستعدا، لا تتكاسل، اجتهد في العمل قبل أن تلقى ربك. صاحي شمر، ولا تزل ذاكر الموت، هذا ولا تزل ذاكر الموت لا ناهية تشبه لا النافية. كيف عرفنا أنها ناهية؟ من إعراب الفعل المضارع تزل بالجزم، فلا الناهية تجزم، تزل هذا مجزوم بلا النهي، وعلامة الجزم السكون. طبعا لا تزل أنت اسم لا تزل، ضمير متتر وجوبا، تقديره أنت، وذاكر خبر منصوب. وأما الدعاء فهو في قول الشاعر ولا زال منهلا بجرعائك القطر، هذا بيت شعر، هذا نصف أو شطر بيت، الشطر الثاني هذا العجز. أما الصدر، صدر البيت، فقوله ألا يسلمي يا دار مي على البلا ولا زال منهلا بجرعائك القطر، يدعو للقبر. واحدة ماتت كان يحبها اسمها سلمى أو اسمها مي، اسمها مي يا دار مي على البلا ولا زال منهلا بجرعائك القطر، يعني يدعو أن يستمر القطر نازلا عليها أو على ساحتها أو على بيتها، ويكون ذلك دعاء لهذا البيت بأن يبقى دائما بعد أن رحلت عنه، أو لعله كان يدعو لها بالخير. على كل حال، ولا زال منهلا بجرعائك القطر، يعني لا يزال القطر، هذا هو الاسم، منهلا أي نازلا. القطر طبعا من أسماء المطر، ولا زال المطر نازلا منهلا، الخبر منهلا بجرعائك، والجرعاء الأرض الفانية، الصحراء الصحراوية الرملية التي لا ينبت فيها نبات ولا تقبل الزراعة أصلا، والأرض تستخدم للمقابر، تستعمل للمقابر، وأكثر الصحراء هكذا لا تصلح للزراعة إلا قليلا. فهذا دعاء، ولا زال منهلا دعاء لأن يبقى ويستمر المطر نازلا على دار مي، وطبعا مي يعني ميتة، تقرأ مي وميتة أو تقال هذا الاسم هكذا وهكذا. فإذا هذا هو القسم الثاني، من كان وأخواتها يعمل بشرط تقدم النفي عليه. وأما القسم الثالث فهو فعل واحد، قال المصنف رحمه الله والثالث ما يعمل هذا العمل، يعني رفعك الاسم ونظمك الخبر، كما قال ابن مالك ورفعك الاسم ونظمك الخبر، بهذه الأفعال حكم معتبر. يعمل هذا العمل بشرط أن تتقدمه ما المصدرية الظرفية، فعل واحد فقط وهو دام، نحو ما دمت حيا. وسميت ما هذه مصدرية لأنها تقدر بالمصدر وهو الدوام، وسميت ظرفية لنيابتها عن الظرف وهو المدة. ما معنى ذلك؟ الثالث، القسم الثالث، من كان وأخواتها وهو فعل واحد يعمل بشرط واحد وهو تقدم ما قبله، ما دام. طيب ما معنى ما؟ هل هي ما النافية؟ لو كانت نافية لكان ماذا؟ لكان إدخال هذا الفعل مع القسم الثاني، لكن الآن ليست نافية. الآن ما لها معنيان، المصدرية والظرفية. المصدرية لأنها تؤول مع الفعل دام بمصدر، فتكون ما دام تساوي ماذا؟ تساوي دوام. الدوام قوله لأنها تقدر بالمصدر وهو الدوام، فالمؤول ما والفعل تساوي المصدر الصريح، ولذلك يسمونها ما المصدرية. طيب ولماذا الظرفية؟ قالوا لأنها يكمن فيها معنى الوقت أو المدة. فقول الله تعالى ما دمت حيا، يقول جميع المؤولين والمفسرين مدة دوامي حيا، مدة دوامي حيا. من أين جاءت كلمة مدة؟ أيضا من ما؟ مصدرية وظرفية، مصدرية وظرفية، ففيها معنى الظرفية، مدة دوامي حيا. وطبعا ما المصدرية الظرفية هذه أداة لها حق الصدارة، لابد أن تكون في أول الكلام، ولذلك تبدأ الجملة ولا يتقدم عليها شيء كما سوف يأتي. فإذا أصل ما دمت حيا يعني مدة ما دمت حيا، أي مدة دوامي حيا. طيب ثم انتقل، إذا هذه الأقسام الثلاثة، منها ما يعمل إن كان أخواتها، ثمانية تعمل بدون شروط، ثم أربعة تعمل بشرط النفي أو شبهه، فإذا 12 الآن فعلا، ثم القسم الثالث ما يعمل بشرط تقدم ما المصدرية الظرفية، فالمجموع 13 فعلا كان وأخواتها. ثم قال ويجوز في خبر هذه الأفعال أن يتوسط بينها وبين اسمها، نحو وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وقول الشاعر فليس سواء عالم وجهول. هذه مسألة تقدم خبر هذه الأفعال على اسمها، تقدم الخبر على الاسم جوازا، هذا يجوز، ليس فيه يعني ليس فيه شرط، يمكن أن تقدم الخبر على الاسم في معظم هذه الأفعال أو فيها كلها، إلا يعني ما سيأتي من جواز تقدم الخبر وجوبا، ما أحيانا يتقدم وجوبا، لكن الآن جواز، هل يجوز في هذه الأفعال أن يتقدم الخبر على الاسم، كما في قوله تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين، يعني وكان نصر المؤمنين حقا، إذا النصر هو اسم كان وهو مضاف للمؤمنين مضاف إليه مجرور بالإضافة علامة جره الياء، وحقا خبر كان منصوبا، وخبر كان منصوب بها بكان، خبر كان منصوب بها وعلامة نصب الفتحة، وقول الشاعر فليس سواء عالم وجهول، يعني ليس عالم وجهول، ليس عالم اسم ليس مرفوع به وهو معطوف عليه، والواو حرف عطف، جهول اسم معطوف مرفوع، ثم سواء هذا خبر مقدم، خبر مقدم نعم. وقد يتقدم الخبر على الاسم وجوبا كما سبقنا الكلام في هذا في بعض الأمثلة التي فيها الحصر، الحصر المستفاد بالنفي والاستثناء، كما في قوله تعالى ما كان حجتهم إلا أن قالوا، ما كان حجتهم إلا أن قالوا، أين الاسم وأين الخبر؟ ما كان حج، طبعا هنا النفي بما الموجود على كان لا يؤثر في عملها، لا يؤثر في عملها، ما كنت مجتهدا، ما كنت نائما، النفي إذا سبق كان لا يؤثر فيها. فهنا ما كان حجتهم إلا أن قالوا، أين الاسم وأين الخبر؟ ما كان حجتهم واضح أنه الخبر لأنه منصوب، طيب أين الاسم؟ إلا أن قالوا يعني إلا قولهم، ما كان حجتهم إلا أن قالوا يعني إلا قولهم كذا وكذا، إن وجدنا كذا وكذا، وإن كنا كذا. فهنا ما كان حجتهم إلا قولهم، الخبر هو حجته ومقدم، والمبتدأ أو الاسم اسم كان هو المصدر المؤول، أن قالوا بمعنى قولهم، فلا يمكن تغيير الترتيب. طبعا لا يمكن ذلك في القرآن، وأقول ولا يمكن ذلك في غير القرآن إذا كان الأسلوب محصورا، عندك الحصر بالنفي والاستثناء أو بإنما، أسلوب الحصر في اللغة العربية بإنما أو بالنفي والاستثناء. فإذا قلت إنما أنت عالم بمعنى أنك عالم ليس أكثر من ذلك، لست عاملا، لست وزيرا، لست مسؤولا، أنت عالم في علم معين فقط، هذا يسمونه الحصر بإنما أو بالنفي والاستثناء. فإذا رأيت الحصر أمامك فلا تغير شيئا في الكلام. العجيب أنك ستجد أسلوب حصر أحيانا فيه مبتدأ ثم خبر، وسوف تجد أسلوب حصر أحيانا أخرى فيه خبر ثم مبتدأ، متغير في الترتيب، سوف يقابلك ذلك. لكن اعلم أنك إذا وجدت أسلوب حصر فلا يمكنك أن تغير الترتيب، لأن المعنى مراد، هناك معنى يراد بالحصر، حصر المبتدأ في الخبر أو حصر الخبر في المبتدأ، وهذا على حسب الترتيب، وهذا في باب علم المعاني في علوم البلاغة ليس هنا. المهم إذا وجدت الحصر بالنفي والاستثناء فلا يمكنك أن تغير الترتيب. فهنا إذا كان الخبر مقدما على الاسم في أسلوب الحصر بالنفي والاستثناء أو بإنما، فيبقى الحال على ما هو عليه، وهنا نقول يجب تقدم الخبر خلاص، لأن هذا محصور، إذا كان الاسم محصورا في الخبر هكذا كما في الآية، ما كان حجتهم إلا أن قالوا، يعني ما كان حجتهم إلا قولهم كذا وكذا. فهنا حجتهم خبر مقدم، والمصدر المؤول أن قالوا، هذا هو الاسم وهو مؤخر. بعد ذلك قال المصنف رحمه الله: ويجوز أن يتقدم أخبارهن عليهن إلا ليس ودام، كقولك عالما كان زيد. في المسألة السابقة قرأنا تقدم الخبر على الاسم، طيب الآن تقدم الخبر على الفعل وعلى الاسم، يعني في بداية الجملة على كان وأخواتنا، الأفعال الناسخة، الخبر يأتي في أول الجملة، مثلا تقول سعيدا كان زيد، بدلا من أن تقول كان زيد سعيدا أو كان سعيدا زيد، ممكن تأتي بالخبر في البداية سعيدا كان زيد. لماذا يتقدم الخبر؟ هذا يدرس في علم المعاني في البلاغة، الاهتمام ولفت النظر والبدء بالأهم عند العرب، يعني أراد أن يعبر عن السعادة فبدأ بها قبل أن يبدأ بقية أجزاء الكلام. هنا قال يجوز أن يتقدم الخبر على الفعل الناسخ وعلى الاسم بعده ما عدا فعلين هما ليس ودام. لماذا؟ الاستعمال هكذا لم يسمع في كلامهم، يعني في كلام العرب لم يسمع ولم يرى ولم يكتب ولم يدون مثل ذلك. أن تقول مثلا سعيدا ليس زيد هذا خطأ، أو سعيدا ما دام زيد هذا خطأ، ليس وما دام لا يتغير. طبعا ليس وما دام، الرد الأول في ذلك أن يقال إنه لم يسمع. وهناك رد متعلق بدام، أن دام لها شرط، وهي أن يتقدم عليها ما المصدرية الظرفية، وهذا الحرف ما المصدرية الظرفية مما له حق الصدارة في الكلام يبتدأ به، فلا يتقدم عليه شيء هذا يقال خاصة في دام لا يتقدم عليه الخبر، لأنه يسبق بما الية الظرفية، وهي تتصدر الكلام، لها حق في ذلك ولا يتقدم عليه شيء. أما خبر ليس فالصحيح منعه لأنه لم يسمع وليس هناك سبب، هذا فعل جامد، ليس هذا فعل جامد لا يتصرف، فعل جامد لا يتصرف، لا يأتي منه الماضي ولا المضارع ولا هو فقط هو في الماضي، لا يأتي منه المضارع والأمر وليس لا تصرف، ليس يبقى على حاله، فليس له علة إلا أنه جامد. وبعض العلماء يقولون أن هذا الفعل الجامد غير المتصرف يعني ينحط درجة عن الأفعال المتصرفة الأخرى، فالأفعال الأخرى قد يتقدم عليها الخبر، أما الفعل الجامد فينحط عن الأخرى فلا يتقدم عليه خبره ولا يتقدم عليه شيء. نعم. وهناك مذهب في ليس، أنه يمكن أن يتقدم الخبر عليه، وهذا مذهب يحتج بآية من القرآن، وقوله تعالى ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم، ليس هو مصروفا. طيب الآن ما عندنا تقدم الخبر، ليس مصروفا يعني ليس هو مصروفا، فليس ترفع ضميرا مستترا تقديره هو اسم ليس، ومصروفا الخبر منصوب، فما الدلالة في هذه الآية؟ الدلالة في تقدم كلمة يوم، وهو ظرف متعلق، يوم يأتيهم، ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم، ليس هو مصروفا عنهم يوم يأتيهم، فهذا متعلق، الظرف متعلق محذوف، متعلق بمحذوف، مرتبط بأجزاء الجملة أو بخبر ليس، وإذا تقدم المتعلق على الجملة فهذا يؤذن بتقدم الخبر، وهذا مذهب احتج به البعض. على كل حال، لكن يعني الغالب أنه لا يتقدم الخبر على ليس وعلى ما دام، وقد ذكر ذلك ابن مالك في الألفية، قال وفي جميعها توسط الخبر أجز، وكل سبقه دام حضر، كل سبقه دام حضر أي كل العلماء منعوا تقدم الخبر على الأفعال في على الفعل ما دام، أما ليس ففيه يعني اختلاف، ولذلك هو قال أيضا ومنع سبق خبر ليس اصطفي، يعني اختير، أنا أختار أنه يمنع تقدم الخبر على ليس. طيب. على كل حال، بعد ذلك انتقل المصنف رحمه الله إلى مسألة تصرف هذه الأفعال وجمودها، فقال ولتصاريف هذه الأفعال من المضارع والأمر والمصدر واسم الفاعل ما للماضي من العمل، نحو حتى يكونوا مؤمنين، وأيضا قوله تعالى قل كونوا حجارة، هنا يكون فعل مضارع، وقل كونوا حجارة كونوا فعل أمر، وهو عامل يعمل عمل الماضي، فإذا تصرفت هذه الأفعال وجاء منها المضارع وجاء منها الأمر فإن عملها باق لا خلاف في ذلك، فهي تعمل في الماضي وتعمل في المضارع وتعمل في الأمر، بل إنها تعمل إذا كانت مصدرا أو اسم فاعل أيضا، وهذا جزء زائد على الآية الرومية. المصدر كما جاء في قول الشاعر وما كل من يبدي البشاشة كائنا أخاك إذا لم تلفه لك منجدا، وما كل من يبدي البشاشة كائنا أخاك، كائنا يعني يكون أخاك، ليس كل من يبتسم في وجهك ويعاملك ويتبشبش لك تظن أنه يعني يساعدك إلا إذا كان منجدا لك في هذا الوقت المهم فهذا هو أخوك حقا. الشاهد في قوله كائنا أخاك، كائنا اسم فاعل يعمل، وهي كان جاءت في صورة اسم الفاعل تعمل عمل الفعل، له اسم وخبر، واسمه ضمير مستتر فيه يعني كائنا هو، وأخاك خبر منصوب. هذا مثال اسم الفاعل الذي يعمل من كان. ومثال المصدر قول الشاعر ببذل وحلم ساد في قومه الفتى، وكونك إياه عليك يسير. كونك يعني أن تكون إياه، فهنا كلمة كون مبتدأ تعرب مبتدأ، ولكن في أيضا في نفس الوقت ومصدر وهو يعمل عمل الفعل يكون أو كان. طيب أين اسمه وأين خبره؟ كونك إياه، الكاف كاف الخطاب هذه هي في محل الاسم، وإياه خبر منصوب. كونك إياه يعني أن تكون أنت إياه، الاسم والخبر. فإذا هذه الأفعال تتصرف إلا القليل منها لا يتصرف، القليل منها لا يتصرف. نعم، فهي في الحقيقة من حيث التصرف والجمود على ثلاثة أقسام. هناك ما يتصرف تصرفا كاملا يأتي منه الماضي والمضارع والأمر اسم الفاعل المصدر، وهو سبعة أفعال، سبعة أفعال معروفة المشهورة. السبعة الأولى من هذه الأخوات تتصرف تصرفا كاملا من كان وأخواته، كان وأمس وأصبح وأضحى وظل وبات وصار. نحن عندنا القسم الأول الذي يعمل بدون شروط ثمانية، هذا القسم كله يتصرف ما عدا ليس، ما عدا ليس، فليس لا يتصرف، هذا جامد، هذا ليس جامد لا يتصرف. القسم الأول فيه سبعة أفعال متصرفة تصرفا تاما كاملا. أما القسم الثاني الذي يتصرف تصرفا ناقصا يأتي منه الأمر وهو الفعل زال، لا يأتي منه الأمر وهو الفعل زال، يأتي منه الماضي والمضارع فقط، زال ولا يزال، ما زلتم ولا تزالون، يعمل في الماضي والمضارع ناقص التصرف لا يأتي منه الأمر. وأما القسم الثالث فهو الجامد الذي لا يتصرف أصلا، يبقى على حالة واحدة وهو ليس ودام، ليس ودام. فهذه الأقسام من حيث التصرف والجمود ثلاثة أقسام: تام التصرف وناقص التصرف وجامد لا يتصرف أبدا. ثم انتقل رحمه الله بعد ذلك وقال: وتستعمل هذه الأفعال تامة أي مستغنية عن الخبر، تامة يعني كبقية الأفعال، الأفعال في اللغة العربية ليست أفعال كان وأخواتها، تكتفي بمرفوعها يعني بالفاعل ولا يكون لها خبر، يعني هذه الأفعال تستعمل تامة. قال نحو: وإن كان ذو عسرة، الآن لا تفكر في الخبر، ليس عندنا خبر، وإن كان ذو عسرة يعني إن حصل وكان موجودا، ذو عسرة ذو فاعل وعسرة مضاف إليه، فنظرة إلى ميسرة هذا ليس خبرا، هذا جواب، جواب الشرط. وإن كان ذو يعني حصل وجوده، خلاص فعل وفاعل، كان فعل ماضي تام، لا تقل ناسخ ولا تقل ناقص، فعل ماضي تام مبني على الفتح، وذو فاعل، ذو فاعل، فهي ترفع فاعلا وتكتفي بذلك ولا تحتاج الخبر. أي وإن حصل. وقوله تعالى: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، تمسون أي تدخلون في وقت المساء، وتصبحون تدخلون في وقت الصباح، فهذه الأفعال تستعمل تامة. طبعا تمسون فعل مضارع والواو فاعل، وتصبحون فعل مضارع مرفوع علامة رفعه النون، لأنه من الأفعال الخمسة، والواو فاعل ضمير متصل مبني في محل مبني على السكون في محل رفع فاعل، ولا تحتاج إلى خبر ولا أي شيء. قال: إلا زال وفتئ وليس فإنها ملازمة للنقص. زال وفتئ وليس، هذه الثلاثة تلازم النقص، فتأتي تحتاج إلى أن يأتي بعدها الاسم والخبر، تحتاج إلى ذلك، لكن بقية الأفعال تأتي تامة. هناك أمثلة على ذلك، مثلا أن تقول مثلا مثال مصنف: إن كان ذو عسرة كنت، تقول أنا كنت، أنا كنت، هل فعلت ذلك؟ تقول نعم أنا كنت، كنت يعني حصل لي ذلك. أيضا من الأمثلة: تمسون وتصبحون، تدخلون في وقت المساء وفي الصباح، وأضحى الرجل أضحينا، أضحينا يعني دخلنا في وقت الضحى، وبات الناس، بات الناس يعني دخلوا في البيوت وناموا وما في أحد في الشوارع، خلاص تقول بات الناس. وكذلك قول الله تعالى: خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، أي بقيت، ما كانت موجودة، ما بقيت، وهنا ما دام يعني ما بقيت، فعل وفاعل، السماوات فاعل. ومثلا لو تقول فعل صار، صار هنا بمعنى انتقله، لكن يحتاج إلى فاعل، فهو فعل تام، كما في قولهم: صار الأمر إلى فلان، صار الأمر بيد فلان، أي انتقل إليه، خلاص فعل وفاعل. وهكذا. ثم انتقل المصنف رحمه الله بعد ذلك إلى قوله: وتختص كان بجواز زيادتها بشرط أن تكون بلفظ الماضي، وأن تكون في حشو الكلام، نحو: ما كان أحسن زيدا. معنى قوله تختص كان بزيادته بجواز زيادتها، أي أن هذا الفعل فقط من دون بقية الأفعال الناسخة الناقصة يجوز أن يأتي زائدا. ما معنى أن يأتي زائدا؟ يعني يأتي الفعل وحده وسط الكلام، ليس له اسم ولا خبر، فعل زائد. طيب ما شرط ذلك؟ هل يمكننا أن نستعمل كان زائدا في أي وقت؟ قال: لا، له شرطان. الشرط الأول أن يكون بلفظ الماضي، وهذا يختلف فيه بعض النحاة فيجيزون المضارع بسبب ما لديهم من الشواهد. والشرط الثاني وهذا الأهم، أن تكون في حشو الكلام. ما معنى في حشو الكلام؟ يعني في وسط الكلام. طيب واحد يقول: وكل كلام يكون في وسط الكلام، يعني ما هذا ليس واضحا. صحيح، ليس واضحا. المقصود بحشو الكلام يعني يقصدون أن تأتي كان في وسط كلام متلازم. ما الكلام المتلازم؟ يعني مثلا الفعل والفاعل، المبتدأ وخبره، الصفة وموصوفها، الموصول وصلته، ما التعجبية وفعل التعجب. هذه تراكيب ثابتة، إذا جاءت كان بينها دخلت زيادة فيحكم عليها بأنها زائدة، يحكم عليها بأنها زائدة. نعم، ما أمثلة ذلك؟ أمثلة ذلك مثلا: زيد كان عالم. طبعا أنت إذا قلت هذا المثال لأي طالب سوف يقول لك: أنت جاهل، زيد كان عالما. أنت تقول له: لا لا، زيد كان عالم، ويقول لك: أنت مصر على الخطأ. زيد عالم مبتدأ وخبر، وكان زائدة دخلت بينهما، بين المبتدأ وخبره، وبين الأفعال كذلك. مثلا لم، الفعل والفاعل، هذا من الكلام المتلازم، من التراكيب اللازمة. لم يوجد كان مثلك، هذا مثل مشهور في كتب النحو، لم يوجد كان مثلك. سبحان الله، يعني لم يوجد مثلك. كان هذا فعل زائد، فعل ماضي خلاص، زائد رجل على الفتح وهو زائد، ليس له فاعل حتى، يعني يوجد ومثلك فعل وفاعل. ممكن تأتي زائدة في حشو كلام بين الصلة والموصول، اسم الموصول وصلته الجملة بعده. جاء الذي كان أكرمته، واحد يقول لي طيب وما الفائدة من الزيادة هنا؟ الفائدة تكاد تكون محصورة في شيء واحد، وهو الدلالة على زمن معين، الماضي أو المضارع حسب كان أو يكون. جاء الذي أكرمته، فتدخل كان بين الذي وبين أكرمته، فتقول جاء الذي كان أكرمته. سبحان الله. والصفة والموصوف، مررت برجل قائم، ممكن تقول مررت برجل كان قائم. واحد يقول لك لا مررت برجل كان قائما، تقول له لا مررت برجل كان قائم، فيقول لهذا كيف هذا، يعني مررت برجل قائم، هذا نعت مجرور لرجل. طيب وكان فعل ماضي مبني على الفتح زائد لا محل له من الإعراب. وأما ما التعجبية وفعل التعجب، فهذه الأمثلة أمثلة ما التعجبية وفعل التعجب من أكثر ما يأتي في زيادة كان، والشواهد عليه أكثر من غيرها، كما في قولهم ما كان أحسن زيدا، يعني ما أحسن زيدا، وكان حرب فعل زائد، فعل زائد. فكل هذا من الشرط الثاني، أن تكون زيادتها في حشو الكلام، يعني بين التراكيب المتلازمة التي لا يفصل بينها شيء، فتدخل كان محشوة بينهم، بين هذه التراكيب، فلذلك يسمونها دخلت في حشو الكلام. أما شرط أنها تكون في الماضي كان، كما رأينا في معظم هذه الأمثلة أو فيها كلها، فهذا تكلم فيه البعض وأنكره، واحتج ببيت من الشعر معروف جدا في كتب النحو، وهو أنت تكون ماجد نبيل إذا تهب شمأل بليل. أنت تكون ماجد نبيل، يقول لك لا أنت تكون ماجدا، تقول له هذه رواية البيت، أنت تكون ماجد نبيل. الشعر وكلام العرب يروى بلفظه، يعني يتشددون في ذلك كما روي القرآن والسنة، طبعا ليست في نفس المنزلة وليس في نفس الاهتمام، ولكن علماء النحو وعلماء اللغة تشبثوا بالمروي والمحكي حرفا حرفا وحركة حركة. قالوا أنت تكون ماجد نبيل، والمعنى أنت ماجد نبيل، أنت مبتدأ وماجد خبر ونبيل خبر ثاني، فدخلت الآن تكون زائدة بين المبتدأ وخبره. هذا كله مسألة زيادة كان في حشو الكلام. ثم قال المصنف، يبقى لنا في هذا الباب إن شاء الله مسألتان، مسألة حذف كان مع اسمها أو مع خبرها أو معهما معا، ومسألة حذف النون من الفعل يكن، فتقول لم يكن ولم أكو بغيا. أما مسألة حذف كان مع اسمها فقوله وتختص أيضا، أي تختص كان، طبعا كان أم الباب ولها خصائص لا تكون لبقية الأخوات. قال وتختص أيضا بجواز حذفها مع اسمها وبقاء وإبقاء خبرها، وذلك كثير. طيب متى يكون ذلك؟ قال بعد لو وإن الشرطيتين، بعد لو وإن الشرطيتين. قال كقوله عليه الصلاة والسلام التمس ولو خاتما من حديد، الحديث معروف هذا المتفق عليه، الرجل الذي ليس معه ما يقدمه مهرا لزوجة، فقول النبي له صلى الله عليه وسلم التمس ولو خاتما من حديد، معناه يعني ولو كان ما تلتمسه خاتما، الخاتم هذا خبر هو المذكور، وكان حذفت واسمها حذف. قال المصنف: وقولهم الناس مجزيون بأعمالهم إن خيرا فخير، يعني ماذا إن خيرا؟ يعني إن كان عملهم خيرا فخير، يعني فجزاؤهم خير، وإن شرا فشر، يعني أيضا إن كان عملهم شرا فجزاؤهم شر، وهذا قول مشتهر، هذا قول مشتهر. الناس مجزيون بأعمالهم إن خيرا فخير وإن شرا فشر. طبعا التأويل هنا يبين أن المحذوف هو كان واسمها، يعني إن كان خير، إن كان الملتمس خيرا، التمس ولو خاتما، ولو كان الملتمس خاتما. وهنا الناس مجديون بأعمالهم إن خيرا، يعني إن كان عملهم خيرا. فخير، كلمة خير هذه تعرب خبر، يعني فجزاؤهم خير، جزاؤهم مبتدأ وخير خبر. وإن شرا فشر، وهذا القول مشتهر طبعا، وإن شرا فشر، يعني أيضا نفس التأويل، إن كان عملهم شرا فشرا خبر، وكان عملهم كان واسمها وحذف، كان وحذفت اسمها، فشر أي فجزاؤهم شر. فهنا شر خبر، جزاؤهم مبتدأ محذوف، شر خبر. طبعا هناك تأويلات أخرى في كتب النحو، في كتب الأعاريب، ومنهم من يقول إن خيرا فخيرا، منصوب ومنصوب، يعني إن كان عملهم خيرا فيكون جزاؤهم خيرا، يعني كلمة خير وخير، منصوب ومنصوب، خبر وخبر. هناك كلام كثير في هذا لا نحب أن نتوسع فيه، لكن الأفضل من هذا القول، هذا قول مشهور عند العرب، أفضل منه حديث النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا الناس مجزيون بأعمالهم، هذا ليس بحديث، هذا مثل جار على الألسن، على ألسنة الناس. وأحسن منه حديث يرويه الإمام الطبراني في الأوسط وأبو نعيم في الحلية، وصححه الألباني رحمه الله الجميع، صححه الألباني، مذكور في السلسلة الصحيحة وفي الجامع الصحيح، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله تعالى يقول في حديث القدسي، إن الله تعالى يقول: أنا عند ظن عبدي بي إن خيرا فخير وإن شرا فشر. هذه رواية الحديث، إن خيرا أي إن كان يظن خيرا، أو إن كان مظنونه خيرا، وإن شرا يعني وإن كان ظنه شرا، فحذفت كان واسمها. نعم، على كل حال التأويلات موجودة في حذف الاسم وكان مع الاسم، حذف كان واسمها وبقاء الخبر، ويمكن أن تحذف كان واسمها أو خبرها، كل شيء يحذف، لكن بشرط أن يتقدم في الكلام ما يدل عليه. ويروى في ذلك بيت من الشعر، وقولهم: قالت بنات العم يا سلمى وإن كان فقيرا معدما، قالت وإن، يعني سلمى تريد زواج، تريد الزواج من رجل فقير معدم لا شيء معه، قالت بنات العم يا سلمى وإن كان فقيرا معدما، قالت وإن، يعني ماذا؟ يعني وإن كان فقيرا معدما. فهنا التأويل: قالت بنات العم يا سلمى وإن كان فقيرا معدما، قالت وإن، يعني وإن كان فقيرا معدما. وجملة كان فقيرا معدما حذفت كلها بعد إن الشرطية. هذا مثال على جواز حذف كان واسمها وخبرها، كله حذف. طيب، بعد ذلك المسألة الأخيرة في هذا الباب، قوله: وتختص أيضا، يعني كان، بجواز حذف نون مضارعها المجزوم إن لم يلقها ساكن ولا ضمير نصب متصل بها، نحو ولم أك بغيا. النون حذفت ولم أك بغيا. وقوله تعالى ولا تك في ضيق مما يمكر ولا تك. وأيضا قوله تعالى وإن تك حسنة وإن تك حسنة حذف من هذه الأمثلة من هذه الآيات. حذفت النون بشرط أن يكون المضارع مجزوما وليس بعده ضمير متصل في محل نصب. الحديث إن يكنه فلن تسلط عليه، حديث النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب لما أراد أن يقتل الرجل اليهودي اللي هو ابن صياد ظنا منه أنه هو المسيح الدجال، فقال إن يكنه. هنا النون موجودة في محل نصب بعدها الهاء في محل نصب فلا تحذف النون. هذه الشروط أن يكون مضارع مجزوم ليس بعده ساكن ولا يتصل به ضمير النصب الهاء. نعم. لم أكو لم أكو لم يكو وهكذا، ولا تكو في ضيق وهكذا. أما أمثلة الامتناع فمثلا زيد يكون قائما، يكون هذا ليس مجزوما، ولن أكون مهملا هذا ليس مجزوما. نعم. الزيدون لم يكونوا قائمين، لم يكونوا قائمين، لم يكونوا قائمين، انتفى الجزم بالسكون هنا، لم يكونوا قائمين هذا لم يكن لكن تصل به واو الجماعة الفاعل، أو هو الآن اسمه يكون، اسمه الفعل المضارع الناقص الناسخ يكون. طيب. ولم يكن الذين كفروا هذا مثال أوضح، لم يكن الذين كفروا طبعا إذا حذفت النون لم يكن الذين كفروا، الوجه الساكن بعده يمنع من حذف النون وجود الساكن بعده. وطبعا المثال إن يكنه فلن تسلط عليه، وإلا يكنه فلا خير لك في قتله. هذا آخر ما أورده المصنف رحمه الله من المسائل المتعلقة بباب كان وأخواتها، وهو الدرس الأول من النواسخ الداخلة على الجملة الإسمية. ولا يكون المبتدأ في صدر الكلام، هذه النواسخ هي من العوامل، لأن العوامل التي تعمل في الإعراب شيئا مختلفا وتؤثر، وهذه العوامل لفظية، ولذلك فهي أقوى من المبتدأ العامل المعنوي فيه الرفع. فإذا دخل العامل اللفظي فإنه ينسخ ويبدل ويغير الحكم من كون المبتدأ مرفوعا إلى كونه شيئا آخر على حسب ما تقتضيه هذه العوامل اللفظية. وبذلك يعني تكون هذه العوامل اللفظية مؤثرة في باب الابتداء تأثيرا يوجب تغيرا كبيرا أو تغيرا جذريا، فيكون المبتدأ اسما لها والخبر خبرا لها، ويختلف إعرابها من درس لآخر، وهي ستة دروس كما ذكرنا ذلك في بداية الباب. وبعد ذلك ينتقل المصنف رحمه الله إلى الأحرف المشبهة بليس، وهي ما ولا ولات وإن، تعمل عمل كان وأخواتها ولكنها حروف نفي، فتشبه بليس في المعنى وتشبه بكان في العمل، وبليس في العمل كذلك لأنها من نفس الباب، اسمها مرفوع وخبرها منصوب. على كل حال نكتفي بهذا القدر، الحمد لله رب العالمين. نسأل الله أن يبارك في مشايخنا وعلمائنا، وأن ينفعنا بعلمهم، وأن يجزي الإخوة القائمين على موقع خيرا. بارك الله لي ولكم. اللهم اجمع كلمتنا ووحد صفنا، ومكن لأهل السنة في مشارق الأرض ومغاربها، واحشرنا معهم في الدنيا والآخرة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.